بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وتم التسليم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا يجعلنا وإياكم هداة مهديين، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وورعا وتقوى، إنه على كل شيء قدير. أيها الإخوة في الله، اليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن أحكام التيمم، عن أحكام التيمم. والتيمم أيها الإخوة في الله في اللغة هو القصد، التيمم في اللغة هو القصد. قال الله عز وجل: ولا آمين البيت الحرام، يعني ولا قاصدين البيت الحرام. فالتيمم في اللغة القصد، تقول ذهبت إلى هذا الشيء آمين قاصدين، يعني كأننا سنذهب إلى هذا المكان. هذا يا إخوة في ماذا؟ في الاصطلاح اللغوي. أما في الاصطلاح الشرعي، فإنه لديه أو في يعني في تعريفات عدة لأهل العلم رحمهم الله تعالى في ماذا؟ في أحكام التيمم. من أهل العلم من قال أنه مسح الوجه واليدين، مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب في حالة تعذر استخدام الماء، في حالة تعذر استخدام الماء. فماذا يفعل الرجل؟ هل يصلي من دون طهارة ولا وضوء؟ هذا غير، في هذا غير صحيح. فلهذا يمسح الوجه واليدين حالة تعذر عدم وجود الماء، أو حالة تعذر وجود الماء، أن الماء غير موجود، فماذا؟ يتيمم. هذه إخوة ماذا؟ هذا في الاصطلاح الشرعي. والتيمم سبب القول، يعني سبب نزول آية التيمم: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. هذا من باب تيسير الشريعة، من باب ماذا؟ رفق الشريعة بماذا؟ بمن ينتسب إليها. رفق الشريعة نعم بمن ينتسب إليها. فأقول أيها الإخوة، كتاب نزول آية التيمم كما ثبت في البخاري ومسلم أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حينما كانت في غزوة مع غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في سفرة من سفرات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضاع لها عقد، يعني سلسال، فأوقفت يعني أوقف النبي صلى الله عليه وسلم السفر. وانظر هنا إلى رفق الرسول بماذا؟ بالمرأة. يعني أوقف الرسول ماذا؟ سفر جميع الناس حتى يبحث عن ماذا؟ عن السلسال. يعني يا شيخ مهدي ما حكى مع السلام، مش لازم بروح باللاقي غيره. لا، انظر سبحان الله كيف الرسول كان رفيقا بزوجته رضي الله تعالى عنها وارضاها، خط لها، فهي ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها. فبعد ذلك بعض الناس تذمروا، يعني قال ان توقف كذا. فالحقيقة سبحان الله في هذا، في هذه السفرة نزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير، نعم، قال أسيد بن حضير: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فهذا يدل على ماذا؟ على أن آية النزول يعني نزلت يعني أحكام التيمم في هذه الغزوة. واختلف العلماء متى كان هذا الأمر، يعني متى نزلت آية التيمم. فمن أهل العلم من قال أنها في السنة الرابعة، وقيل أنها في السنة الخامسة، وقيل أنها في السنة السادسة. لا يوجد حقيقة قول ثابت في هذه المسألة، لكنه يتراوح ما بين السنة الرابعة إلى السنة السادسة. قد يأتي بعض الناس يقول: لماذا يعني غير معروف؟ ما كانوا سابقا يدونوا مثل هذه الجوانب، ما كانوا يدونوا هذه الجوانب، ولذلك اهتموا في التدوين ماذا يا إخوة؟ بعد يعني خلينا نقول لنقل مثلا مضي 30 عام أو 25 عام بدأوا يدونوا بعض الأحكام الشرعية. طيب، الحقيقة التيمم هو كما قلنا من مسائل اليسر والرفق، ويسر الشريعة مع المسلمين. لأنه في الحقيقة يا إخوة الناس لماذا تستخدم التيمم؟ يعني لماذا يستخدم التيمم؟ يستخدم التيمم لحالات، حالة تعذر الماء. رجل يريد أن يتوضأ فما استطاع أن يتوضأ، فما استطاع أن يجد الماء، تعذر الماء، ما في الماء ليس موجود. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. واضح يا إخوة؟ قال علماء الأصول: فالبدل يأخذ حكم المبدل. إيش البدل؟ تيمم. المبدل الوضوء. فإذا عدم الوضوء فيأتي بدله التيمم. فالبدل يأخذ هذا ماذا؟ يأخذ حكم المبدل. هذه من الحالات التي يشرع فيها التيمم. من الحالات التي يشرع فيها التيمم أن رجل مسافر في رحلة وليس معه إلا ماء الشرب فقط، فإن شرب ماء الشرب، إن توضأ بماء الشرب ماذا؟ يعطش ولا يعني يذهب هذا الماء، ولا يستطيع ماذا؟ ولا يستطيع لا أن يشرب ماء ولا حتى أن يتيمم للصلاة القادمة. لأجل ذلك ماذا يا إخوة؟ شرع التيمم رفقا به. ولذلك لو أن الرجل عنده ماء مثلا ها؟ وما عنده إلا هذا الماء وهذا ما يحتاج للشرب، فإنه ماذا؟ يتيمم حتى لو كان هذا الماء ماذا؟ واضح يا إخوة؟ حتى لو كان هذا الماء موجود، لأنه ماذا؟ ماء قليل يحتاج للشرب وفي حال السفر، ولا يوجد ماء آخر غير هذا الماء. واضح يا إخوة؟ من الجوانب التي كذلك يعني يجوز فيها التيمم حالة المرض، وإن كنتم مرضى أو على سفر. فحالة المرض ماذا يا إخوة؟ حالة المرض الشديد أو المرض الذي لا يستطيع المرء أن يتوضأ، يوضأ مثلا ماذا؟ جسده. وإذا وضأ مثلا الجسد شعر بآلام شديدة، بل ربما ماذا؟ يؤخر البرد. فقال العلماء إن كان هذا الماء سيجلب لك ضررا حقيقيا حقيقيا وليس ضررا متوهما، ضررا حقيقيا أو تأخرا في برء جرحك أو مرضك، فماذا؟ لا حرج أن يتوضأ، لا حرج أن يتيمم، لا حرج أن يتيمم الشخص. هذه كذلك من ضمن الحالات. من ضمن الحالات شتاء قارس أو ماء قارس للغاية لا يستطيع الرجل أن يتوضأ به، لا يستطيع الرجل ماذا؟ أن يتوضأ به. وهذا يحصل، يعني مثلا لو أن رجل لنفترض جدلا يعني في بر من البراري، أو مثلا أحيانا تصل درجة الحرارة إلى صفر، أمس كانت يمكن صفر أو ما أدري، المهم تصل درجة الحرارة إلى حالة يعني شديدة جدا. فالحقيقة يا إخوة ماذا؟ العلماء رحمهم الله تعالى استحبوا أو قالوا من لا يستطيع، لا يقوى جسده على التيمم، فماذا؟ فإذا هو من لا يقوى جسده على الوضوء بالماء فإنه ماذا؟ فإنه يتيمم. واستدلوا على ذلك بما ثبت في الحديث الذي أخرجه أبو داود وأحمد من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما كان في غزوة ذات الثلاثل. وهنا يعني الحقيقة يعني كيف كان عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه رفيقا بنفسه، قال فكنت مريض ووجدت الماء ماذا؟ بارد للغاية ما استطاع، فتأولت قول الله عز وجل إيش؟ ولا تلقوا بأنفسكم بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم، هذه الآية، ولا تقتلوا أنفسكم، الآية الأخرى، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فتأول هذه الآية فتيمم. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إقرارا له، ضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إقرارا له. والحقيقة يعني هذا طبعا من ضمن الأحكام، طبعا هذا الأثر أو هذا الحديث أو نعم يعني أخرجه كما قلت لكم أبو داود وأحمد وقواه الإمام ابن حجر في فتح الباري، قال أنه إسناده قوي، قال أن إسناده قوي، صححه الشيخ الألباني والإمام الحاكم قبله صححه. وإن كان الحقيقة قد ورد في صحيح البخاري بصيغة التمريض، يعني يروى أو روية أن عمرو العاص كذا وكذا. واضح يا إخوة؟ هذه من ضمن الأمور التي ينوب فيها التيمم، التي ينوب فيها التيمم عن الماء. هذه من الأمور التي ينوب فيها التيمم عن الماء. ولأجل ذلك يا إخوة يستحب أو يجوز للرجل أن يتيمم. الآن الحديث الذي يمر بنا حديث 36 من حديث عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال رسول الله عليه وسلم يا فلان ما منعك، ما الشيء الذي منعك لألا تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني الجنابة ولا ما. فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. طبعا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. هذا الحديث طبعا لنا معه وقفات كالعادة. أولا عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عمران بن حسين أبو نجيد، كنيته أبو نجيد الخزاعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان صاحب راية خزاعة لما دخل الرسول ماذا مكة، في ماذا؟ في فتح مكة، وولاه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو بعث به عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى أهل البصرة ليعلمهم شؤون دينهم. توفي في عام 52 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا صح أن الملائكة كانت تسلم عليه، وقيل أنها كانت تراه، وهذا مما من خصوصيات هذا الصحابي الجليل عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا، يعني أبصر رجلا، رجلا بعض العلماء قالوا أنه لا يثبت، يعني لم يثبت ماذا تعيينه، وبعض العلماء قالوا أن هذا الرجل اسمه خلاد بن رافع الأنصاري، خلاد بن رافع الأنصاري هذا هو الرجل. قال معتزلا، معتزلا يعني منفردا في ناحية، لم يصلي في القوم، يعني لم في ظرفية القوم اللي هم الصحابة، يعني لم يصلي مع القوم، بمعنى أنه لم يصلي مع القوم صلاة ماذا؟ صلاة الجماعة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا فلان، وهذا فيه دليل على جواز ماذا؟ مناداة الرجل بماذا؟ بقوله يا فلان. يعني لو الرجل مثلا قال لك مرة يا فلان، يعني لا يوجد في ذلك حرج، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يا فلان، من بعض الناس قال يا فلان لأنه كان مبهم، لا غير صحيح كما قال العلماء، قال هذا من باب الدليل الجواز على ماذا؟ أن ينادي الرجل الآخر يا فلان، يعني إذا كان رجل لا يعرف ما اسمه يعني يقول يا فلان أو يا أخي مثلا. طبعا يا إخوة كل عصر له اعتبارات، يعني هذه نقطة مهمة جدا ضروها في بالكم، يعني في عصر من الحالي لو جاء رجل قال يا فلان وهو رجل مثلا لا الكلمة غير منتشرة ممكن يأخذ في باله، لكن لو كان في مجموعة محددة ويعرف كل واحد فيهم الآخر لربما كان ذلك أنسب من ناحية تربوية. لا نتكلم من ناحية ماذا، لا نتكلم من ناحية جائز أو غير جائز، هو جائز، واضح يا إخوة. فقال يا فلان ما منعك، ما استفهامية، ما منعك أن تصلي في القوم، يعني ما منعك أن تصلي مع القوم في ظرفية. فقال رسول الله، فقال يا رسول الله، أجاب الرسول أصابتني جنابة، الظاهر أنه أصابته جنابة، والعلماء قالوا والله أعلم أنه أصابه احتلام، لأنه ماذا من الحقيقة ماذا الإصابة هنا في الغالب يكون شيء غير يعني مثل الاحتلام خارج عن طاقة الرجل، لكن الجنابة ممكن يكون الرجل ماذا قد جامع زوجته. قال أصابتني جنابة ولا ماء، يعني يا رسول الله أصابتني هذه الجنابة ولا يوجد ماء. فقال من الرسول صلى الله عليه وسلم عليك اسم فعل أمر، يعني افعل، عليك بالصعيد، بالصعيد فإنه ماذا؟ فإنه يكفيك. هذا هو ماذا معنى الحديث من ناحية إجمالية. طبعا يا إخوة هذا الحديث فيه عدة فوائد. أولا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتفقد الصحابة، مهتم بالصحابة، نظر إلا وجد هذا الصحابي ماذا لا يصلي، فقال ماذا؟ فقال رأى رجلا معتزل لم يصلي، استغرب رسلا مثلا ما تركه اهتم بأمره، لم يصلي في القوم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، يعني فوائد مهمة، عدم جواز معاتبة الرجل حتى تستبطل وتستبين أو تستبين وتستكشف حالة أمره، ليش طيب ما بيصلي صحابي من الصحابة، يعني معقول ما بده يصلي مثلا هكذا؟ لا، وإنما كان له عذر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلومه، لا يلوم الرجل الآخر إلا حينما ماذا يدرك أنه قد وقع في الشيء الذي يلام لأجله. فالنبي صلى الله عليه وسلم استفصل، استفسر، استبان، استكشف الوضع صلى الله عليه وسلم. هذه ماذا يا إخوة فائدة مهمة. كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، قال العلماء وفيه دلالة أو دلالة أو دلالة على أنه من كان يرى الآخرين يصلون فإنه لا يحبذ له ولا يستحب أن يكون ماذا جالس في المسجد وجالس يتفرج عليهم. واضح يا إخوة؟ يعني ناس مثلا بيصلوا صلاة الجماعة وانت جالس في المسجد، يعني ألا يظن به ظن السوء؟ واحد مثلا الناس بتصلي ها، ورجل جالس في آخر هذا بيصلي المغرب وهو قاعد، ليش قاعد؟ لم يصلي. فإذا العلماء استحبوا ماذا؟ قالوا كما ذكر ابن دقيق العيد، قالوا يستحب له أن يفارقهم، يعني لا لا لا يجلس في هذا المكان. ثانيا استحبوا له كذلك أن يصلي معهم حتى لو كان يا إخوة ماذا قد صلى، واضح؟ حتى لو صلى يستحب له ماذا أن يصلي معهم، وتكون صلاة حقه نافلة أو ما شكل ذلك. المهم أن ماذا؟ أن يصلي معهم. قال: رأى رجلا معتزل لم يصلي في القوم فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ وطبعا نعم، هذه كذلك فيها دليل على جواز الاجتهاد من الصحابة بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد ظن هذا الصحابي أن من أجنب فإنه لا يجوز له أن يتيمم، وإنما يعني يغتسل بالماء، وظن أن هذه الآية ماذا؟ وظن أن هذه الآية ماذا؟ فلم تجد ماء فتيممه. قال: ظن أنها ماذا؟ من باب الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر ما كان يعتقد ذلك. فيعني هذا كذلك قال العلماء فيه جواز الاجتهاد. وطبعا من ضمن الجوانب اللي احتجوا بها على هذا الأمر الحديث الذي أخرجه جماعة، بل أهل السنن جميعا الأربعة، أن رجلين يعني ذهبا في سفر فلم يكن يعني معهما ماء، فافتقد الماء ما وجد ماء، فأحدهما ماذا كلهم ذهبوا وتيمموا. بعد ما خلصوا إلا هم ماذا أتت ماذا أتى الماء فأحدهم ماذا ذهب وأعاد الصلاة، والآخر لم يتوضأ بالماء ولم يعيد الصلاة. فجاء عند النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له تلك الحادثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي لم يصلي: أصبت السنة، أجزأت وأصبت السنة، يعني أجزأت صلاتك وأصبت السنة. وقال لذلك الرجل الذي توضأ مرة أخرى وأعاد الصلاة: لك الأجر مرتين. ماذا؟ لك الأجر مرتين. قال العلماء: والإصابة السنة أفضل من الأجر مرتين. لكن هذا الحديث في الحقيقة ماذا؟ فيه علتين. الأولى، طبعا الحديث يعني بعض العلماء صححه كالشيخ الألباني رحمة الله عليه، لكن الراجح، وطبعا ليس الألباني فقط، يعني صححه كذلك جماعة من العلماء، لكن الصحيح أن فيه علتين. فيه انقطاع، أولا فيه انقطاع في إسناده، فيه إرسال انقطاع، والعلة الثانية أن في سنده يعني في سند آخر في سنده عبد الله بن لهيعة، والراجح لدي أن عبد الله بن لهيعة ماذا؟ ضعيف. فهم طبعا احتجوا بهذا الحديث على أنه يجوز الاجتهاد في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل اجتهد وهذا رجل اجتهد، وجاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له ماذا؟ هذه الحادثة. طيب، طيب هنا يا إخوة عندنا مسألة مهمة، وهي مسألة الصعيد. ما الصعيد؟ ما هو الصعيد؟ الصعيد ما هو؟ ايش رأيك يا شيخ عبد الستير؟ كل ما صعد او ما صعد على وجه الارض، كل ما على وجه الارض. هذا قول مالك رحمه الله، اختار ان الصعيد كل ما كان على وجه الارض، كل ما على وجه الارض وصعد على وجه الارض او كان، فانه يعتبر صعيدا، سواء كان هذا تراب بغبار او تراب محروق او جدار او كل شيء على وجه الارض فانه ماذا؟ صعيد. هذا على قول الامام مالك. بعض العلماء قالوا لا، هو التراب الذي له غبار، يعني تضرب فماذا؟ يخرج الغبار. بعض العلماء قالوا كل تراب شرط ان لا يكون رمل، تعرف انه في فرق بين الرمل وماذا؟ بين التراب. وبعض العلماء قالوا من الشافعية، قالوا لو ان ريح هاجت عاصفة وحملت معها الاغبرة وجاء رجل وكان يحتاج الى التيمم فقال هكذا فاصاب يده ماذا؟ قالوا هذا ماذا؟ يصح تيممه. الذي يظهر لي والله اعلم قول الامام مالك، الا اذا كان على يعني تقييد هذا الامر، اذا كان شيء من خشاش الارض او حشائش الارض، يعني مش واضح انه فعلا تراب، يعني واحد مثلا على ظهر الارض لكن مثلا في مثلا انجيل او حشيش او كذا، هذا الشيء ماذا يا اخوة؟ يعني او مثلا، فهذا في الحقيقة لا يعتبر لا يعتبر من هذا القبيل. فهذا هو الصعيد، هذا الذي يظهر لي والله أعلم، وهو اختيار الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه. وفي الحقيقة أخرج أهل السنن الترمذي والنسائي وابو داود بن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وضوء المؤمن، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. يعني إذا وجد الماء إيش؟ يتق الله ويمسه بشرته. يعني بمعنى إنه لو كان الماء معدوم، واضح يا إخوة، لو كان الماء معدوم ماذا؟ فإنه يستخدم هذا التيمم، يتيمم حتى لو عدم الماء لمدة 10 سنوات كما قال سلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين. طبعا هذا الحديث إسناده صحيح إن شاء الله تعالى، يعني صح إسناده جماعة من العلماء، منهم ابن قطان ومنهم النووي ومنهم الترمذي وجماعة من أهل العلم، والألباني رحم الله الجميع، والنووي كذلك، وابن حبان وغيره من العلماء صحوا هذا الحديث. وإن كان بعض العلماء قالوا إنه في إسناده إرسال كما قال الدارقطني، لكن الراجح والله أعلم صحة إسناده. فهذا هو الصعيد يا إخوة. وكذلك من الصعيد اللي هو الجدار، وثبت هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء رجل فسلم عليه، اقبل فسلم عليه، فكان سلم على حدث صلى الله عليه وسلم، فماذا؟ فابى النبي صلى الله عليه وسلم ان يكلمه، فذهب ماذا؟ ضرب بيديه او يعني يديه على الجدار، ثم مسح به يعني ظاهر كفيه ووجهه. فقال العلماء انه هذا من الصعيد وهو الراجح، يعني الجدار كذلك يدخل في هذا، الجدار يدخل في هذا الأمر. فإذا هنالك أناس يا إخوة يعني بالغوا في موضوع أن الصعيد لابد يكون له، حتى بعض العلماء قال يعني من الحنابلة وغيرهم قالوا أنه مثلا يشترط أن يكون التراب غير محترق، وأن لا تكون يعني في شروط حقيقة فيها نوع من التشديد، لأن يا إخوة أحيانا لا يستطيع الرجل، يستطيع الرجل انقطع في مكان فيه رمل فقط، يعني ماذا يفعل؟ يتيمم. على رأي هؤلاء قالوا لا يصح، خلاص يتق الله ويصلي، لكن الراجح يعني أنه يتيمم بهذا. وهذا من باب ايش يا اخوة؟ اذا امرتكم بامر ايش تأتوا منه ما استطعتم، تأتوا منه ما استطعتم. طيب طبعا يا اخوة هذه نقطة مهمة، الحديث هذا فيه دليل كذلك على ماذا؟ على صلاة الجماعة في السفر. هنا على فكرة هذا الحديث طويل جدا، اصله في البخاري ها ومسلم، او اصله في البخاري، والحديث طويل جدا، فكان فيه ماذا؟ حالة السفر، يعني انه كان مسافر. وكذلك من ضمن المسائل المهمة، هل التيمم مبيح للحدث، مبيح أو رافع للحدث؟ مبيح للصلاة ورافع للحدث، كيف يعني؟ إيش المقصود؟ بمعنى اشرح يا شيخ سامح، إيش المقصود بالمبيح وبالرافع؟ مبيح ورافع، في أحد بيعرف؟ واضح؟ الحقيقة يا إخوة معنى أنه مبيح أو رافع، مبيح للصلاة بمعنى بشكل مؤقت، يعني كل فريضة يجب عليه أن يذهب ويتيمم لها، يعني جاء الظهر لازم يتيمم لإله، ما في الشمية العصر لازم يتيمم لإله، في الشمية المغرب لازم يتيمم لها، وهكذا. اثنين، إنه لو جاء الماء بعد ما خلص من الصلاة، انتبهوا، بعد ما خلص من الصلاة فقالوا يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأنه هذا كان مبيح لإيش؟ للصلاة، لكن لما جاء الماء إيش؟ يجب عليه أن يعيد الصلاة. في تفصيلات للعلماء في معنى مبيح. رافع للحدث أنه ماذا؟ يجوز للرجل. وقال كذلك من المبيح من ضمن الشغلات التي ذكرتها الآن، قالوا أنه يصلي الفريضة فقط، أما السنة والشغلات زي هيك لا، يعني حتى لا يقرأ القرآن، واضح يا إخوة؟ لكن الراجح والله طبعا هذا القول، قول المبيح هو قول المذهب، مذهب الإمام أحمد أقصد، وهو قول كذلك عند الإمام، وهو قول الشافعية، واختاره الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله في كتابه الإحكام أو إحكام الأحكام. والراجح والله أعلم وهو القول الآخر في المذهب كما ذكر المرداوي رحمه الله في الإنصاف، وهو القول الصحيح أنه ماذا؟ رافع للحدث، بمعنى أن الرجل إذا توضأ فماذا يا إخوة؟ إذا تيمم فإنه يجوز له أن يصلي ويقرأ القرآن ويعني ويفعل كل شيء يفعله، لأنه ليش يا إخوة؟ لأن البدل يأخذ حكم البدل، التيمم بدل والمبدل الوضوء. فإذا نستخدم هذا الشيء ريثما يأتي ماذا؟ ريثما يأتي الماء، فإذا جاء الماء خلاص الإنسان ماذا؟ الإنسان المصلي يعني يذهب ويتوضأ. طيب الحديث 37 حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة أو ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. حديث طبعا أخرجه الإمام البخاري ومسلم. وهذا الحديث كذلك طويل يعني فيه طول وفي لنا معه وقفات كالعادة. أولا عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كنيته اللي بيعرف كنية عمار له مني ما عندك الكتاب ما شاء الله لك مني هدية إن شاء الله أعطيكها الأسبوع القادم. طيب كنيته أبو اليقظان يبدو أن الشيخ زال خير محضر الدرس وهذا ميزة هذه ميزة طيبة طبعا لا شك أنها ميزة طيبة مش زي بعض الناس يعني لما يجي يوم الأحد بيكون الكتاب مغبر بيجي يوم الأحد ها نفض الغبار عنه بعدين جاء يوم درس الأحد تحضير الدرس مهم. بارك الله فيك يا شيخ أبو جواد. قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنب. طبعا نعم عمار بن ياسر كنيته أبو اليقظان وهو أحد السابقين من المهاجرين الذين هاجر أوذوا في الله إيذاء شديدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقتل في معركة صفين وقد كان مع جند علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في سنة 37 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعثني رسول الله في حاجة الرسول كذلك بعث ماذا عمار وفيه دليل على جواز استخدام الإمام لرعيته في ماذا في قضاء حوائجهم جواز استخدام الإمام أو الحاكم المسلم لرعيته في قضاء حوائجهم في حاجة يعني في إحدى السرايا غرض في إحدى كان طبعا كان في إحدى السرايا أو سرية من السرايا فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم قال فأجنبت أجنب عمار رضي الله عنه فلم أجد الماء ما وجدت الماء فماذا قال فتمرغت في رواية تمعكت ها تمرغت تقلب في التراب رضي الله عنه وأرضاه. شوف يعني حرص الرجل على ماذا على أنه كان جنب ها فذهب ماذا تمرغ تقلب في التراب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فتمرغت في الصعيد يعني تمرغ بهذا التراب كما تمرغ الدابة. كيف الدابة تتمرغ تمرغ. طيب هذا طبعا الحديث احتج فيه ما شاء الله ابن حزم كيف على الحديث هذا ليش لانه قال فيه دليل على ابطال القياس. قيل له لماذا قال لانه قال فتمرغت في الصعيد كما كتشبيه ما موصولة كما تمرغ الدابة قال فهنا فيه ماذا دليل على انه القياس تبعه باطل فهذا يدل على ابطال القياس. طبعا قوله غير صحيح رحمة الله على الامام ابن حزم يعني ابو محمد قال اذا قال ابو محمد في المحلى فحسبك به اعرف انه بدي يعطيك القول الذي ينصره نصرا مؤزرا. فقال كما تمرغ الدابة حقيقة يا اخوة طبعا ليس في كلامه ليس الكلام صحة لانه في الحقيقة التشبيه غلط يعني اقصد هو تشبيهه صحيح لكن لهذه الحالة يعني التيمم لا يفعل الرجل هذا الامر فالقياس غلط يا اخوة. القياس معروف الحق فرع باصل في حكم لعلة جامعة هذا الأمر ليس وين العلة يعني ولا يوجد يعني وين الفرع وين الأصل فهذا يا إخوة ماذا غير صحيح. ولذلك نقض الإمام ابن دقيق العيد هذه المسألة في كتاب الإحكام نقضا مؤزرا وابن الملقن يعني راح وتكلم عن موضوع القياس وقال إنه هذا قول غير صحيح. قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك. طبعا شوف المرجع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما بيجي ياخذ الشيء مثلا من ماذا من بنات فكره ها لا وانما يذهب الى الرسول الله بأبي أمي عليه الصلاة والسلام يذهب الى ماذا الى المفتي اللي هو الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيسأله عن امور دينه. قال فذكرت له ذلك فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك انما اداة تنبيه اشارة تنبيه انما كان يكفيك يا عمار أن تقول بيديك هكذا ها للتنبيه والكاف للتشبيه هكذا ها بيديك هكذا ثم ضرب. هنا كذلك في وسيلة وسائل التعليم العملية التطبيقية السلوكية للرسول الله عليه وسلم، ما كان يعلم الصحابة فقط ها مجرد يعني تعليم نظري، وإنما كان أحيانا ماذا إرشادي، يعني ليس إرشادي أو نظري وإنما تطبيقي أو سلوكي أو حتى ميداني. صلى الله عليه وسلم خط وسلم خطين، أو خط وسلم خط وخط خطوطا اليمين خطوطا اليسار، يعني فعل وسلم أشياء كثيرة صلى الله عليه وسلم. ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة. حقيقة يا إخوة اليدين بعض العلماء اختلفوا، هل ما الشيء الذي يعني يضرب، يعني ما هو الشيء الذي يضرب، اليدين كاملة ولا والحقيقة الراجح لا شك كما قال علماء اللغة منهم يعني ابن منظور وابن رشد رحمه الله ذكرها وغيره، ان اليد هنا الكيف الكف، اليد هنا ما هي ماذا فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، اذا اقطع الكف. يعني على رأي الخوارج اقطع ماذا الى هنا، يعني لو راح سارق من السراق ها وسرق ها من حرز فبيجي عند الرجل ايش ويقطع من هنا، طبعا هذا غير صحيح. اليد المقصود بها ماذا الكف، وهذا هو يعني المعروف. ولذلك يا اخوة كيف نفهم هذا من خلال حتى التطبيق، تطبيق الرسول وتطبيق الصحابة اللي وصلنا الى هذا، يعني لا يأتي رجل ماذا ويضرب الكف والساعد، لا وانما الكف وانما الكف. فهذا يا اخوة من ضمن المسائل. وكذلك يعني انه ثبت في الصحيح كذلك ويديه، يعني ضرب بيديه الكفين. فاذا هذه المسألة اللي هو ماذا اليدين المقصود بها ماذا الكف، وهذا مذهب الامام احمد والشافعي وابي حنيفة رحمهم الله تعالى، مذهب الجمهور انه الكف. طيب قال فتمرغ في الصعيد كما تمرغ الدابة، نعم. ثم قال ثم يضرب بيديه الارض ضربة واحدة، هنا كذلك مسألة مهمة جدا، ضربة واحدة. ما هي طريقة وصفة التيمم؟ كثير من الناس لا يعرف الصفة الشرعية للتيمم. صفة التيمم الشرعية انه ماذا يضرب بيديه الارض ضربة واحدة ومسح ماذا باطن كفه الايسر على ظهر ماذا كفه الايمن، ثم ادار هكذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، ثم ماذا على وجهه. فاذا ضربة واحدة لليدين والوجه، ضربة واحدة لليدين والوجه، وهذا الحديث فيه دليل على جواز الاكتفاء بضربة واحدة، وهذا قول قال به الامام احمد ابن حنبل واسحاق ابن راهويه واهل الحديث قاطبة ومكحول رحمه الله تعالى وعطاء والاوزاعي وغيره من العلماء، قالوا يا اخو ماذا ضربة واحدة، قالوا ماذا انها ضربة واحدة. طيب جاء الامام الشافعي رحمة الله عليه ماذا وقال، ماذا قال؟ لا بد من ضربتين، واحدة او واحدة للكف او يدين والاخرى للوجه، واستدلوا على ذلك بحديث. حقيقة هذا الحديث ماذا يا اخوة ضعيف، ان التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، لكن هذا الحديث ماذا قال الامام ابن عبد البر معلول، وانه مضطرب، انه معلول وانه ماذا وانه مضطرب، وطبعا يعني في اسناده محمد بن ثابت، ومحمد بن ثابت ضعف الامام احمد والبخاري وغيره من العلماء. فهذا الحديث يا اخوة ماذا، هذا الحديث ماذا ضعيف، هذا الحديث ضعيف. ولهذا قال الامام بن حجر رحمه الله تعالى كل حديث ثبت فيه صفة الوضوء صفة التيمم من حديث التيمم فكلها ضعيفة الا حديث ابي جهيم، وهذا الحديث طبعا في صحيح الامام مسلم، او الحديث ماذا حديث عمار رضي الله تعالى عنه وارضاه، حديث ابي عمار رضي الله تعالى عنه وارضاه. والبقية قال الامام رحمه الله قال واما ان تكون مرفوعة وفي اسنادها ضعف، او موقوفة، يعني تكون موقوفة على من، على الصحابة. ولهذا يا اخوة يعني طبعا لا شك انه الحديث انه ماذا حديث ضربتين هذا غير حديث غير صحيح، هذا حديث غيره صحيح. طبعا بعض العلماء يعني من الشافعية قالوا كيف ضربتين؟ قالوا ضربتين سواء للحدث الأكبر أو الحدث الأصغر. وبعض العلماء قالوا ضربتين للحدث الأصغر وضربة للحدث الأكبر. قلنا لهم كيف؟ قالوا الحدث الأكبر ورد فيه ماذا؟ حديث عمار، فإذا ضربة واحدة. الحدث الأصغر ماذا؟ على هذا الحديث اللي أخرجه أبو داود، هذا الحديث اللي أخرجه أبو داود، التيمم ضربتان واحدة للوجه والأخرى لليدين، فقالوا إنه هذا للحدث إيش؟ للحدث الأصغر. وقال بعض العلماء إن الكل جائز، لكن حقيقة ماذا؟ يعني الصحيح لا شك إن حديث عمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لا شك إنه حديث عمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، ولذلك طبعا يا إخوة يعني مسألة الضربة هذا قول جمهور العلماء كما حكاه ابن المنذر، قال هذا قول الجمهور، هذا هو قول الجمهور. قال ثم مسح الشمال على اليمين وظهر كفيه. طيب هنا يا إخوة في رواية البخاري ثم نفخ فيهما، إيش حتى ليش؟ إنه كان في غبار عرق بيد النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة صلى الله عليه وسلم، فماذا النبي صلى الله عليه وسلم نفخ فيهما لكي ماذا؟ يطير أو تخفيف ما عرق بيديه من الغبار. طيب يا إخوة هذا الحديث كذلك فيه عدة فوائد. أولا فيه بعث السرايا لنشر الإسلام، لأن الحديث يا إخوة ماذا قلت لكم أصل طويل، وكان الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كانوا في ماذا؟ في سرية لنشر دين الله سبحانه وتعالى. اثنين أن المجتهد إذا أخطأ في محل الاجتهاد فإنه يا إخوة لا يلام. اثنين لا يؤمر بإعادة هذا الشيء. الآن ما راح النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا روح، مع أنه راح تمرغ رضي الله عنه وارضاه، روح افعل ما قلته لك، بل عذره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عذره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المسألة يا إخوة مهمة جدا، وهي قضية الترتيب في التيمم، ترتيب في التيمم والموالاة، الترتيب في التيمم والموالاة. حقيقة عندنا وردت أحاديث في التيمم تفيد ماذا يا إخوة؟ مسح اليدين على الوجه، عفوا مسح اليدين وتقديمها ماذا؟ على الوجه. هذا الحديث يدل على ذلك. إيش إيش إيش قال هنا؟ قال ثم ضرب يديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظهر كفيه وجه. فهنا يا إخوة ماذا الحديث يفيد؟ يفيد ماذا؟ معاني ولا سرحانين؟ ها؟ طيب خلاص بقاش لربع ساعة، يوم واحد في الأسبوع، يوم واحد في الأسبوع. طيب ثم من 175 ساعة يا شيخ مسعود، بالله القاعدة المعروفة عندنا ساعة من الله أعلم من كم. طيب 100 وكم؟ 168 ساعة، يعني 167. طيب فالمقصود يا إخوة ثم ضرب يديه الأرض ضربة واحدة. هنا في هذا الحديث إيش؟ اليدين بدأ بها قبل الوجه. في الآية القرآنية ماذا؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. إذن في القرآن ماذا؟ بدأ بالوجه، وفي الحديث بدأ بماذا؟ باليدين. وهذا يدل كما يقول العلماء على جواز فعل كلا الأمرين. الأمر فيه يدل على الجواز، لا حرج أن يفعل هذا أو يفعل هذا. ولهذا الترتيب في الحقيقة في ماذا؟ الترتيب ليس شرطا، الترتيب ليس شرطا. والموالاة اشترط بعض العلماء، اشترط بعض العلماء أن تكون الموالاة. كيف معنى الموالاة؟ يعني أن تكون إيش؟ وراء بعض، يعني مش إنه مثلا يضرب، يعني يضرب، يعني يضرب على وجه، أو يعني مثلا يمسح على بيديه ثم بعد نص ساعة بروح إيش؟ لا، الحقيقة لابد هذا، لأنه يا إخوة البدل يأخذ حكم المبدل، البدل يأخذ حكم المبدل. طبعا الترتيب كما قلنا لكم لا يشترط العلماء، وهذا يعني اختيار بعض الحنابلة والشافعية، واختيار المنطق بن قدامة والإمام ابن مفلح رحمه الله في الفروع، والإمام ابن تيمية وغيره من أهل العلم رحمهم الله تعالى. الحديث الأخير في هذا الباب حديث 38 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. هذه يا إخوة خصال خص بها رسول الله، خص بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الخصال يا إخوة التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحقيقة ماذا؟ كانت خاصة له. فهنا قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد، وهنا يا إخوة أحد نكرة في سياق النفي، فتفيد ماذا؟ العموم. تفيد إيش؟ العموم، يعني لا يوجد أحد من الأنبياء السابقين والمرسلين، وطبعا آخر الأنبياء والمرسلين من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد أحد خص بها. أولا نصرت بالرعب، نصرت بالرعب، باء سببية، نصرت يعني نصرت بسبب الرعب، نصرت بالرعب مسيرة شهر. والحقيقة هنا الآن ننظر في العالم العربي الإسلامي يسمون إسلام فوبيا، ها يعني الخوف من الإسلام، سبحان الله الآن يخافون من الإسلام. يعني في فرنسا كل سنة 3000 مسلم بدخل في الإسلام، في بريطانيا 5000 مسلم بريطاني أوروبي ها لونه أحمر مش أسمر ها بدخل في الإسلام ها وغيره. وهذا يدل على ماذا؟ على فعلا أنه في عندهم خوف شديد جدا. أنا في عندي بحث في هذا الموضوع، أنه لماذا ينتشر الإسلام في ظل الظروف المعاصرة؟ لا في دولة إسلامية بتنشر دين الله، ولا في جهاد، ولا في فتوحات، ومع ذلك الإسلام ما شاء الله الناس تدخل فيه. ولذلك يجي ذلك بنشوف إحنا التضييق على المسلمين حتى في الأقليات الإسلامية في أوروبا وأمريكا وغيرها حقيقة. ولهذا يا إخوة الكفار يهابون ويخافون من الإسلام، الكفار يخافون ويهابون من الإسلام. لكن هنا نصرت بالرعب، هذا هل هو خاص بالرسول ولا عام؟ الراجح أنه خاص. ليش؟ لأنه هذا خص به رسول الله. يعني بمعنى هل هو خاص بالرسول أو خاص له وعام لأمته؟ لا، الراجح والله أعلم ماذا، أنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا إخوة قال الإمام الصنعاني رحمه الله إنما خص مسافة شهر دون مسافة أبعد منه لأنه ملك النبي صلى الله عليه وسلم ها لم يكن، أو العداوة، أقصد العداوة التي عودي بها الرسول لم تكن أكثر من مسيرة شهر. مسيرة شهر بماذا؟ يعني مشيا على الأرجل الإبل، مسيرة شهر هذا المعروف. مسيرة شهر يعني مسيرة يوم، مسيرة ليلة، المقصود بها مسيرة ماذا؟ الإبل الرواحل، هذا هو المقصود بها. فإذا يا إخوة هذا من مما خص به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا هذه خصوصية مقيدة بهذا القدر من هذا الزمان. لكن الله أجل أكرم الأمة ماذا؟ فجعل الكفار يهابون ويخافون من الإسلام، يخافون ويهابون من الإسلام. كيف؟ هذا التخصيص خاص بزمن الرسول، وخصوصا أنت لاحظ بقوله مسيرة شهر، مسيرة شهر هذا كأنه خاص بعهد الرسول. لكن أن نقول أنه عام، طب إذا كان عام إذن كيف يكون عام وقد خص به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ واضح يا إخوة؟ هذا الذي يفرضي والله أعلم، مع أنه في كل قرينة من العلماء قالوا أنه عام، حكم في ذلك عام والله أعلم. عموما قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هذه يا إخوة كذلك من ضمن ما يستشهد به في مسائل ايش؟ التيمم. جعلت لي الارض مسجدا وطهورا، يعني طهور، طهور. ولذلك يا اخوة الارض كلها مسجد، يعني حتى من ناحية المسجد ايش؟ بعض العلماء قال مسجدا يعني موضع للسجود يسجد، لا المقصود في ذلك عام، مسجدا معنى انه الصلاة، مسجدا وطهورا. ولهذا الصلاة الصحيحة في كل المواضع الا في اطان الابل وفي الحمام اكرمكم الله، في المقبرة هذه يعني ومحل النجاسات كرمكم الله، ها واضح يا إخوة، في المكان المليء في النجاسة على خلاف بين العلماء كذلك، واضح يا إخوة. فالصلاة كلها مسجد. طيب ويستدل به على وجود التيمم لقوله جئت الأرض مسجدا وطهورا، على وجود على التيمم في هذه المسألة. وجاء في حديث آخر في صحيح مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا، جعلت تربتها، فهذا حديث فصل، فهذا حديث فصل الموضوع في موضوع ماذا؟ التربة، يعني أنه ماذا؟ يتيمم بها، يتيمم بها. وطبعا يا إخوة يعني هذا هو يعني الصحيح من أقوال العلماء، الصحيح من أقوال العلماء. طيب قال طبعا يا إخوة مسألة طهورة، بعض العلماء المالكية تذكروا لما تحدثنا عن الكلب وإن المالكية قالوا إن لعاب الكلب غير نجس وأن لعاب الكلب طاهر، هم استدلوا بماذا؟ قالوا إيش؟ طهور إناء أحدكم، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم الحديث. الآن هم احتجوا قالوا إن الطهور، تبهوا يا إخوة، طهور لابد أن يكون يا إما عن حدث أو عن خبث، حدث أو خبث، خبث نجاسة، حدث اللي هما يخرج من بدن بني آدم. الشافعية هم حاولوا ماذا الآن يردوا على الشافعية فقالوا إنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم طهور هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور أحدكم أو جعلت لنا تربتها لنا طهورا فقالوا هذا يدل انتبهوا المالكية قالوا هذا يدل على ماذا على أنه التيمم خرج عن مجال إيش انتبهوا خرج عن مجال الحدث والنجس خرج عن مجال الحدث والنجس قلنا لهم كيف قالوا أصبح الطهور شيء آخر فهذا يدل على ماذا على طهارة إيش لعاب كلب لعاب الكلب وطهارة الكلب المالكية عندهم الكلب طاهر خلاف للجمهور احنا فصلنا وقلنا الراجح انه الكلب نجس واضح يا اخوة وقولهم غير صحيح لانه النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلت بها الارض وجعلت تربتها لا طهورا طيب التيمم يستخدم ليش طهارة ايش هو لا يستخدم لطهارة الانجاب صحيح لكن لطهارة الاحداث فهذا كذلك يرد به على ماذا يرد به على المالكية الذين قالوا انه هذا الحديث دليل على ماذا على صحة ما قلناه على صحة ما قلنا وإن الطهارة بمعنى النظافة الزائدة وليست اللي هو الطهارة عن نجس أو عن خبث أو حدث قال هنا فأيما رجل أيما رجل هنا رجل يا إخوة نكر كذلك في سياق إيش الشرط أيما رجل نكر في سياق شرط تفيد العموم أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي أي رجل تدرك من أمة الإسلام من أمة النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ماذا فليذهب ماذا ويصلي مش لازم سجادة حتى على الأرض حتى على التراب حتى على البلاط يعني السجادة هذا شيء كزيادة يعني نقول نظافة لكن أيما رجل أدركت في الصلاة من أمتي فليصلي وعلى فكرة كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا إيش يذهبوا يروحوا يغيروا التراب كما ثبت في الحديث الصحيح طبعا أنا أقول إن الكلاب تقبل وتدبر لأنه وضعنا أصبح يختلف لكن التراب ماذا التراب يا إخوة فيه حالة التنظيف طيب يا إخوة قال فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل ولا تحل كل صحيح تحل أو تحل كله صحيح وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي يعني كانت الغنيمة من أول لما حين يعني يقاتلوا تجمع كومة ها ثم ماذا تأتي نار أو شهاب من السماء فتحرقها خلاص هذا إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأحل له ماذا أخذ الغنائم يسألونك عن الأنفال يقول الأنفال لله والرسول ولذلك الرسول من الخمس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن حبان بإسناد صحيح قال وأحل لنا الخمس بس مش الخمس اللي بأخذوه الملالي والشيعة لا الخمس للرسول لآل البيت نعم يعني صلى الله عليه أو رضي الله عنهم وأرضاهم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأعطيت الشفاعة إذن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وهذا فيه دليل على إثبات الشفاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينكر في ذلك لم ينكر ذلك إلا المعتزلة فرقة ضالة من فرق التي تنتمي إلى الإسلام أو تنتمي إلى أهل القبلة اللي هم مسلمين فهي فرقة ضالة كما هو معروف عند العلماء فالشفاعة خاصة برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهي شفاعته الخاصة صلى الله عليه وسلم يأتي ويعني يسجد تحت العرش ويحمد الله بجميع أنواع المحامد حتى يأذن الله سبحانه وتعالى يقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من ينال شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي صح إسناده ابن تيمية وابن القيم وغير شفاعة لأهل الكبائر من أمتي فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يشفع لماذا لمن فعل كذلك ماذا الكبائر طبعا يا إخوة الشفاعة لها ثمن أقسام ليس هذا موضوع محله لأنه محله ماذا الحديث في مسائل العقيدة أو مسائل التوحيد قال وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نعم وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة كل الأنبياء يا إخوة بعثوا إلى قومهم خاص يعني ما بعثوا بالعموم لم يبعثوا ماذا بالعموم وإنما بعثوا لقومهم خاصة موسى بعث ماذا لفرعون وبني إسرائيل عيسى لبني إسرائيل شعيب لمدين صح ها وصالح لثمود ولوط الى قومه ها وغيره فكان يبعث بالخصوص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. رسالة عامة وخالدة، وآخر رسالة هي رسالة صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، لكل الناس. ولذلك هنا يا إخوة في صحيح الإمام مسلم رحمه الله قال: وكان بعثت إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. نعم، في صحيح مسلم قال: وبعثت إلى الأحمر والأسود. الأحمر والأسود، نعم، إلى كل أحمر وأسود، إلى أحمر وأسود. ليش يا إخوة؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم العرب، العرب ماذا يدخل فيهم، لكن قال العلماء بعثت إلى كل أحمر وأسود، يعني حتى اللي في أوروبا ها الرسول يبعث لهم، وأسود حتى لو في أدغال أدغال أدغال أفريقيا ها وهو أسود مبعوث إليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. واضح يا إخوة؟ فقال العلماء إنه العرب داخلين داخلين، لأنهم يعني هذا شيء معروف. لكن وكذلك يفسر الحديث الآخر: بعثت إلى الناس كافة. فإذا يا إخوة هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الحديث يا إخوة فيه ماذا؟ دليل على مشروعية التحدث بالنعمة، أن الرسول ماذا تحدث بالنعمة: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد، يعني نعم، وأما بنعمة ربك فحدث. لكن نصيحة يا عمار، لا تحدث بالنعمة إلا لمن تحب، لأنه في حساد وفي حاقدين ممكن تحدث به النعمة فيتهكم بك، وممكن إيش يحسدك ويعطيك عين. والبلاء موكل بالمنطق، البلاء موكل بالمنطق، بتحكي كلمة ممكن يأتيك البلاء. وهذا فعلا يا إخوة الإنسان كذلك، هذا يعني أمر معروف حتى من ناحية أخلاقية وأدبية ها، إن الإنسان لا يحدث بالنعم التي أعطاه الله عز وجل إياها ها، ويقول والله يحدث بها من هب ودب على الأرض، لا، يحدث بها من أحب ومن كان يعرف إنه ماذا أخ يعني لا يظن فيه إلا خيرا فيحدث. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حدث بهذه النعمة عليه الصلاة والسلام. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.